وأما حديث عاشوراء فقد ثبت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصومه قبل استخباره لليهود. ومن هذا الأصل الثاني أنه يكون شرعا لنا وشرع لمن قبلنا من ذلك صوم يوم عاشوراء، فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يصمه تبعا لليهود، وإنما كان يصومه من قبل، كانت العرب في الجاهلية يصومونه، فهو مشروع للمسلمين كما أنه مشروع لليهود. ولم يكن النبي صلى الله عليه وسلم لم يصومه إلا لما علم أن اليهود يصومونه. نعم. قال: وأما حديث عاشوراء فقد ثبت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصومه قبل استخباره لليهود، وكانت قريش تصومه. ففي الصحيحين من حديث الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت: كانت قريش تصوم يوم عاشوراء في الجاهلية، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصومه، فلما هاجر إلى المدينة صامه وأمر بصيامه، فلما فرض شهر رمضان قال: من شاء صامه ومن شاء تركه. وفي رواية: وكان يوما تستر فيه الكعبة. نعم، فصيام عاشوراء لم يكن يفعله النبي صلى الله عليه وسلم لما علم أن اليهود يصومونه لما قدم المدينة، وإنما كان يصومه في مكة قبل الهجرة، بل كانت قريش تصومه، فهو يوم معروف صيامه من قبل، فليس صيامه من التشبه باليهود، لأنه مشروع لنا ومشروع لمن قبلنا. نعم. وأخرجاه من حديث هشام عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان يوم عاشوراء تصومه قريش في الجاهلية، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصومه في الجاهلية، فلما قدم المدينة صامه وأمر بصيامه، فلما فرض رمضان ترك يوم عاشوراء، فمن شاء صامه ومن شاء تركه. فيكون صومه له صلى الله عليه وسلم بعد قدومه المدينة استمرارا فيما كان يفعله من قبل، وإنما سأل اليهود لماذا تصومونه من باب التقرير وإظهار الحكمة من صيامه، وهو أنه يوم نصر الله فيه موسى وقومه وأغرق فرعون وقومه، فهو تذكير للمسلمين وبيان للسر في صوم هذا اليوم، وأنه شكر لله عز وجل. ثم أيضا روي أنه كما في هذين الحديثين أنه لما فرض رمضان كان في الأول يجب صوم يوم عاشوراء، فلما فرض رمضان نسخ الوجوب وبقي صومه سنة مستحبا. نعم. لكن في الغالب شيخ يعرض أن هذا أنه لم يصم إلا بعد ما جاء النبي صلى الله عليه وسلم، لما قدم المدينة وجد يهود يصومون هذا اليوم فسألهم. هو كما ذكرنا إنما سألهم ليبين الحكمة من صوم هذا اليوم، ويذكر اليهود ويذكر المسلمين الحكمة التي من أجلها شرع صيام هذا اليوم. والأنبياء دينهم واحد كما سبق، والله جل وعلا قال: أولئك الذين هدى الله فبهداهم اقتده. نعم. صلى الله عليه وسلم. قال: وفيهما عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن أهل الجاهلية كانوا يصومون عاشوراء، وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم صامه والمسلمون قبل أن يفترض رمضان، فلما افترض رمضان قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن عاشوراء يوم من أيام الله، فمن شاء صامه ومن شاء تركه. نعم، وهذا يوضح القضية زيادة توضيح، أنه إنما يصام لأنه يوم من أيام الله التي نصر فيها عباده المؤمنين. نعم. وليس صومه تقليدا لليهود. نعم. أو تشبها بهم. وكانت قريش تصومه، والظاهر أنه من بقايا الدين الصحيح الذي كانوا عليه، من بقايا الدين الصحيح الذي كانوا عليه، لأن قريشا كان فيها بقايا من الدين الصحيح. نعم. مثل قول ورقة الناموس الذي يأتي موسى. نعم، أقول فيهم بقايا من الدين الصحيح، من دين الأنبياء، فيهم بقايا من دين الأنبياء، الدين الصحيح. نعم.